بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى. مخففة من الثقيلة، ولذلك جاء اللام في خبرها. ومن قبله أي من قبل الهدي. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيه قولان، أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم، كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم، ويقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ومعناه أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثم على هذا القول على بابها من الترتيب. وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها أوكد. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. حسنة قيل العمل الصالح، وقيل المرأة الصالحة. وفي الآخرة حسنة الجنة، نصيب مما كسبوا، يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب. سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد بسرعة مجيء يوم القيامة، والثاني أن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. في أيام معدودات، ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار وغير ذلك. فمن تعجل في يومين أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل فقيل يترك جمار اليوم، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، فلا إثم عليه في الموضعين. قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار غفران الإثم وهو الذنب للحاج، سواء تعجل أو تأخر لمن اتقى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه الإباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأتم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. من يعجبك الآية، قيل نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، وقيل في كل من كان على هذه الصفة. في الحياة متعلق بقوله يعجبك، أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، يحتمل أن يتعلق بيعجبك. ويشهد الله أي يقول الله أعلم إنه لصادق. ألد الخصام شديد الخصومة، تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا. ويهلك الحرث والنسل على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرث حرقه الزرع، وإهلاك النسل قتله الدواب، وعلى القول بالعموم، فالمعنى مبالغته في الفساد، عبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنها قوام معيشة ابن آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. أخذته العزة بالإثم، المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا، والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع. وقال الزمخشري: هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم. من يشري نفسه أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب، وقيل على العموم، وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر. السلم بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقدة الذمة بالجزية، والأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما كانوا، بالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، تهديد لمن زل بعد البيان. هل ينظرون أن ينتظرون يأتيهم الله، تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكليف، ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم، كقولهم لولا يكلمنا الله. في ظلل جمع ظلة، وهي ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. الغمام السحاب، وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم، من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبدل وعيد. ويسخرون كفار قريش، سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب. والذين اتقوا هم المؤمنون، الذين سخر الكفار منهم فوقهم، أي أحسنوا حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء. يرزق من يشاء، إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. بغير حساب إن كان للمؤمنين، فيحتمل أن يريد بغير تضييق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق. أمة واحدة، أي متفقهين في الدين، وقيل كفارا في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر، فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه أمة واحدة فاختلفوا. الكتاب هو جنس، الكتاب هنا جنس، أو في كل نبي وكتابه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم. وقال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. بغيا أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موقع الحال. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما اختلفوا فيه، أي للحق لما اختلفوا فيه. فما بمعنى الذي، وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان. فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق. ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف. بإذنه قيل بعلمه وقيل بأمره. أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين، أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. وزلزلوا بالتخويف والشدائد. ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، وأن يكون إخبارا مستأنفا. وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. فللوالدين والأقربين، إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال على المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. كتب عليكم القتال، إن كان على الأعيان فنسخه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. كره مصدر ذكر للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. وعسى أن تكرهوا حظ على القتال. الشهر الحرام جنس، وهو أربعة أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قتال فيه بدل من الشهر، وهو مقصود السؤال. قل قتال فيه كبير، أي ممنوع، ثم نسخه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وذلك بعيد، فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير قاتلوا فيها، ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام، أي إباحته حسبما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع، أي إن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. والمسجد عطف على سبيل الله، حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، فأولئك حبطت أعمالهم. ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد. ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا، لقوله فيمت وهو كافر. وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. الخمر كل مسكر من العنب وغيره، والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إثم كبير نص في التحريم، وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ومنافع: في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليبا للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. قل العفو أي السهل من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار الفعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما. ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاءوا يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة، فلم يأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متلاصقة. والله يعلم تحذير من الفساد، وهو أكل أموال اليتامى. لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوصف والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة، فمنع نكاح الكتابيات. ونزول الآية بسبب مرتد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. وأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك. ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. ولعبد أي عبد لله، وقيل مملوك، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب إلى النار، بإذنه أي بإرادته أو علمه. ويسألونك، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ هو أذن مستقدر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. من حيث أمركم الله قبل المرأة، التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء أو من الذنوب. حرف لكم أي موضع حرف، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية. قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحة، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض، فلا شيء عليه من الصداق، لقوله لا جناح عليكم بشيء إن طلقتم النساء الآية، والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان فرض لها فعليه نصف الصداق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله أو تفرض أو فيه بمعنى الواو. ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي. على الموسع قدره أن يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، والمقتر الضيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى، وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. حقا على المحسنين، تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى، بخلاف نكاح التفويض. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلا أن يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزم فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. والصلاة الوسطى، جدد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل هي العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات. وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها.